الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وخليلنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الامين. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اليه من دين المعبد. ايها الاخوه والاخوات في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. اسال الله تبارك وتعالى ان يكتب لي واياكم جميعا من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يشفعه فينا، وان يسقينا من يديه الشريفتين شربه ماء يوم القيامه لا نظمأ بعدها ابدا، وان يجعلنا جميعا من جلسائه في الجنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الاستثمار أيها الإخوة والأخوات مصطلح في المعاملات المالية المعاصرة، ومعناه استخدام الأموال في الإنتاج. وقد استعرت هذا المفهوم في عنوان محاضرتي لأشير به إلى معنى مهم، ألا وهو استخدام هذا الحدث المؤلم، استخدامه في إنتاج أمة أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له وتمسكا بهديه عليه الصلاة والسلام. واستعارة مصطلح مالي لمعنى الإيمان مسلك قرآني، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. فالقرآن الكريم استعمل لفظ التجارة فيما هو من قبيل المتاجرة مع الله ابتغاء مرضات الله وتطلبا لجنته سبحانه وتعالى. والاستثمار موضوع المحاضرة له ثلاثة مشاريع كبرى أحب أن أجعلها أرضية نحو ما أشار إليه الشيخ فؤاد حفظه الله، من أن نجعل موقفنا موقفا راسخا يتحول من العاطفة إلى المبدأ، ومن الغيرة والثورة بالغيرة إلى الرسوخ والثبات على المبدأ، ليكون ذلك فعلا استثمارا لهذا الحدث. المشروع الأول في هذا الاستثمار هو تجديد البراء في القلوب، وعقيدة الولاء والبراء عقيدة إسلامية راسخة تتأسس على نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقيدة البراء مبدأ أساسي في محافظة الأمة على كيانها، ومحافظة الأمة على شخصيتها، ومحافظة الأمة على منزلتها بين الأمم. وكل أمة تفتقد إلى مبدأ البراء من عدوها، ومبدأ البراءة ممن يهاجمها في ثوابتها، فإنها أمة ذليلة تعبت تابعة خاضعة تكون في مهب رياح الحضارات والمؤثرات المتنوعة. فلا شرف أن أرشد القرآن الكريم إلى التشبع بهذا المبدأ، وذكر فيه القدوة الحسنة في خيرة خلقه، ألا وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد بدت بيننا وبينكم البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا شك أن من مبادئ الأمة التي توالي وتعادي عليها مبدأ الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وتعزيره وتوقيره، وهو مبدأ أناط الله تعالى به الفلاح والنجاح، كما قال سبحانه: فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من عناصر الفلاح ومن المبادئ التي يتوقف عليها الفلاح الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستلزمه ذلك الإيمان من التعزير والتوقير والنصرة له عليه الصلاة والسلام. ولا يثبت هذا المبدأ أبدا إلا بالبراء والبراءة من كل من يتطاول على مقامه الشريف ويريد أن ينال من جنابه المنيف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ومن أخطر ما استهدفت به الأمة استهدافها في مبدأ الولاء والبراء وباسم التعايش والتسامح وباسم الانفتاح، استهدفت الأمة في هذا المبدأ العظيم، وحاول المستهدفون بمخططهم الرهيب أن ينتزعوا من قلوب الأمة مبدأ الولاء والبراء، مبدأ الولاء لله ورسوله والبراء ممن يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأدى هذا المخطط الرهيب إلى الزج بأفراد من الأمة في أوحال الذل والهوان والتبعية، بحيث صار ولاؤهم وبراؤهم متعلقا بأمور تافهة ومرتبطا بسفاسف من الأمور، جعلتهم ضعيفي الشخصية قليلي الوزن، لا أثر لهم في نهضة الأمة ولا أثر لهم في تبويب هذه الأمة المنزلة التي ينبغي أن تكون عليها. وصدق عليهم بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لما صار حال الأمة هو هذا، تنازلت عن مبدأ الولاء والبراء من أجل تعلق قلبها بالدنيا وشهواتها، فإنه أصابها هذا الهوان وأصابها هذا الذل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ف فجعل الله تعالى هذا من الفسق، وأخبرنا أن الأمة حين يصير حب الدنيا وشهواتها وملذاتها واستثماراتها أحب إليها من الله وأحب إليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتنتظر أمر الله أي عقاب الله وعذاب الله، ومن أعظم العقاب الذل والهوان، وهو حال الأمة كما أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالأمة لما تنازلت عن مبدأ الولاء والبراء باسم التعايش وباسم التسامح وباسم نرد الكراهية، وسنقف مع هذه الشبهة، لما تنازلت عن مبدأ الولاء لله ورسوله والبراء ممن يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أتاها أمر الله وعقاب الله وكتب عليها الذل. ولذلك سلط ترى ولاء الأمة معلقا بسفاسف الأمور، معلقا بالمادة، معلقا بالشهوات، معلقا بنجوم صنعهم الإعلام كذبا وزورا، معلقا بالممثلين، معلقا بالرياضيين. فترى الرجل التافه وترى الرويبضة لا وزن له ولا قيمة في الحقيقة، إنما يحسن جلب الناس ببعض الحركات وبعض الأقوال التي تربى الناس على تعظيمها وليست بشيء، ارتبطوا بهذه الأمور وتركوا الارتباط الوثيق وتركوا أن يأووا إلى ركن شديد فيما يتعلق بولائهم وبرائهم، فصار حالهم كما نعلم جميعا ذل ومسخ وضعف لا يرتفع مع كل ما يبذل من أجل رفعه، لأن الذين يريدون رفعه لم يهتدوا إلى الطريق السوي إلى ذلك. وفي المقابل إبعادنا عن مبدأ الولاء والبراء المرتبط بالإيمان، فإن من يعادينا من الأمم وعلى رأسهم أمة يهود حريصون على زرع هذا المبدأ في نفوس أمتهم. ولذلك الذي يراجع المقررات الدراسية في الدولة الصهيونية المغتصبة يقف في كل البرامج على ما يرسخ عقيدة الولاء لباطنهم والعداء لما يخالفه لا سيما الإسلام والمسلمين، وهذا ما يفسر عداءهم الدفين العميق للمسلمين. نحن ساستنا ومفكرون يربوننا في أنديتنا الفكرية وفي أنشطتنا الثقافية وفي مناهجنا التعليمية يربوننا على أن اليهود إخوة لنا وأنهم أبناء عمومتنا وأنه ينبغي أن نتسامح وأن نتعايش، ويربون أتباعهم على أو اليهود يربون أتباعهم على الحقد على المسلمين وبغضهم وكراهيتهم. ماذا ينتج هذا؟ ينتج ذلا وينتج هوانا، لأن التعايش والتسامح أمر مطلوب لكن بعزة وبكرامة، أما إذا كان بذل وهوان فلبئس ما هو. والذي يرجع إلى ديننا يقف على إعجاز تشريعي أخلاقي لا يجده في غير هذا الدين، وهو جمعه المعجز بين مبدأ التعايش والتسامح ومبدأ العزة والكرامة، تعايش وتسامح في عزة وكرامة. فإذا خيرنا بين أحدهما فإننا نقدم العزة والكرامة. ولذلك أول من رسخ مبدأ التعايش والتسامح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شئنا أن نذكر صفحات من ذلك فإن الوقت سوف يزاحمنا ويداهمنا، غير أنني أقتصر على نماذج فيما يتعلق بمعاملة اليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد 3 قبائل من اليهود، وكان هؤلاء اليهود قد هاجروا إلى يثرب آنذاك لأنهم يجدون في كتبهم المقدسة نبأ بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه سيبعث في تلك الأرض، وسيكون مهاجره إلى يثرب أو ما يحوم يعني حولها. فهاجروا إلى يثرب وتشكلوا في 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان أول ما عامله في دين هو التعايش والتسامح، وعقد بينه وبينهم عقدا. فبموجب هذا العقد كان اليهود يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يزورونه وكانوا يجالسونه، بل كان عليه الصلاة والسلام يترفق بهم بالقول والفعل. ونعلم جميعا أن كان له جارا يهوديا، وكان عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه صاحب الخلق الرفيع، كان يوصي زوجاته أنهن إذا أعددن مرقا فليعطينا للجار اليهودي من ذلك المرق، مع أنه قليلا ما كان يصنع مرقا في طعامه عليه الصلاة والسلام. وكان يعود اليهودي إذا مرض، وكان يغشاهم في منتدياته، وكان يدعوهم إلى الإسلام. ومن حرصه على هدايتهم عليه الصلاة والسلام أنه سمع شابا يهوديا يحتضر، فدخل عليه وهو في الاحتضار وفي السياق وفي النزل، فقال له: أسلم تنجو من النار. فنظر الشاب إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. رحمة ودعوة وخير وتسامح وتعايش. لكن اليهود نقضوا العهد وكانوا سباقين إلى المطالبة بما يتنافى مع هذا التسامح ومع هذا التعايش، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقلب تعايشه وتسامحه إلى ذل. ولذلك كان أول من نقض العهد من يهود بنو قينقاع. وسبب ذلك أن امرأة من المسلمين ذهبت عند يهودي لتشتري ذهبا، فجلست على نصفها، فمكر بها اليهودي وربط ثوبها بمسمار، فلما أنهت شراءها وقامت يعني تكشفت وتعرضت، فذهبت إلى اليهودي فقتلته بخنجر، فقامت الحرب مع بني قينقاع لهذا السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة التسامح ومعاملة التعايش، لكنهم أرادوا الأمة في عزتها وأرادوا الأمة في كرامتها، فلم يقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن عليهم الحرب. ثم تبعهم بعد ذلك بنو النضير، حيث استهدفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في روحه وأرادوا قتله، فجاءه الخبر من السماء فأعلن عليهم الحرب وطردهم. ثم كان بعد ذلك بنو قريظة الذين تحالفوا مع الأحزاب وأرادوا المشاركة في استئصال المسلمين من المدينة، وغضبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جيرانا له وكانوا يتمتعون بالمعاملة الحسنة، فلما رأوا المشركين ورأوا جيوش الأعداء قد أحاطت بالمدينة وأيقنوا أنهم سيستأصلون المسلمين عن فكرة أبيهم، غضروا برسول الله صلى الله عليه وسلم والتحقوا بأعدائه والتحقوا بالأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة النبوية. فما كان من الله تعالى إلا أن نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ورد الأحزاب بكيدهم. فما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حتى ذهب إلى بني قريظة وحكم فيهم بحكم الله الذي نعلمه جميعا من السيرة النبوية. فالتعايش والتسامح مطلوبان، إلا أن الولاء والبراء ينبغي أن يبقى مبدأ راسخا في النفوس، فإننا نبر بهم ونقسط إليهم ما لم يحاربونا. ولا يعني برنا وإقساطنا أن نحبهم أو أن نواليهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم من دياركم، عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أشهد الله تعالى إلى الإقساط معهم، وهو العدل في معاملتهم، لا نظلمهم ولا نأكل مالهم ولا نعتدي عليهم، بخلاف ما يقول لهم. هم يستحلون الكذب مع غير اليهودي، ويستحلون أكل ماله، ويستحلون العدوان عليه، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في أمينا سبيل، ما سوى اليهود ليس علينا سبيل إذا ما ظلمناهم أو اعتدينا عليهم. ولذلك الربا محرم بينهم، وترى اليهودي لا يتعامل بالربا إلا إذا تعامل مع غير اليهودي فإنه يستحل ذلك، لأن تلمودهم يحل لهم ذلك. أما نحن فأمرنا الله بالعدل معهم، بل أمرنا بما هو أكبر من العدل وهو البر. وتعلمون رحمكم الله أن البر مصطلح شريف، وأن الله تعالى استعمله في معاملة الوالدين الذين هم أعظم أصحاب الحقوق في القرآن بعد الله تبارك وتعالى. استعمل الله تعالى هذا اللفظ في معاملة اليهود والنصارى، وهذا غاية ما يكون من التسامح وغاية ما يكون من الرحمة، لكن ذلك كله في إطار مبدأ الولاء والبراء الذي يصون العزة والكرامة ويصون للأمة شخصيتها، فلا تذوب في شخصية الأمم الأخرى ولا تذوب في مبادئ الأمم الأخرى. فهذا الحدث أيها الإخوة والأخوات في الله كفيل بأن يجدد مبدأ الولاء والبراء في القلوب. الولاء لله ورسوله، والبراء ممن يعادي الله ورسوله. وهذا الحدث يوقظ النائمين ويذكر الناس وينبه الغافلين ويخرج المتورطين من المكيدة التي كيدت لهم. لأن أريد للنخبة وأريد لأهل الثقافة وأريد لأهل المعرفة منا أن يعتقدوا المحبة والسلام والتسامح، وأن اليهود لا يريدوننا إلا بالخير، وهذا يجعلنا نتقبل كل الإساءات، إلا أن هذه الإساءة تنقلب على أصحابها وتكون سبباً لمعرفة حقيقة هؤلاء، وأنهم لا يحفظوننا في مقدستنا ولا يحفظوننا في كرامتنا. فنتنبه إلى ذلك ونجدد عقيدة الولاء والبراء في قلوبنا، ونعلم أن مسألة التعايش عند الآخر مسألة مكيدة ومسألة حيلة، وأنها تابعة لميكيافيليا وتابعة لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وليست حقيقة قائمة بذاتها. وهذا تندق عنده عنق العلماء بكل تجلياتها، العلماء الثقافية والعلماء الاقتصادية والعلماء الاجتماعية. لا يمكن أن تنجح إلا إذا كسرت الحواجز وفتحت الحدود، ومن أعظم الحواجز والحدود مبدأ الولاء والبراء، ولذلك يعملون على كسره كما يعملون على كسر الحواجز الأخرى السياسية والاقتصادية والجغرافية، من أجل التمكين للعلماء التي هي نوع متطور من الاستعمار والهيمنة. خصوصيتنا وخصوصيتنا، وبالتالي نكون قد خطونا خطوة نحو الحفاظ على عزتنا وكرامتنا. نعم، هناك يهود استنكروا هذا الحدث وهذا الفعل الشنيع، ونحن مأمورون بالعدل ونقول هؤلاء يجدون منا أضعاف ما يتصفون هم به من العدل ومن الإنصاف ومن النزاهة ومن الاحترام في بعض أوجههم، لكن هذا لا يسوغ لنا أبدا أن نواليهم أو أن نحبهم، لأن حبنا وموالاتنا تابعة لحبنا لربنا سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما ننتقده على ثقافة حقوق الإنسان التي تصدر لنا من الغرب عبر آلية العلماء ووسيلة الشمل. أعظم ما ننقم عليها أنها أسقطت حق الله، مع أنه الخالق سبحانه وتعالى، الموجد، الممد، الغوه من قياساته، ويتحدثون عن حقوق الإنسان في تغييب تام وكامل لحقوق خالق الإنسان سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الكفر بالله. وصدق الله تعالى إذ يقول: ما قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أبلغ كفره وزنقته أنه ينسى ربه، مع أنه الموجد وأنه المميت وأنه المنعم وأنه الذي خلق وأنه الذي أعطى الحياة وأنه الذي أمدك في هذه الحياة بما أنت عليه، وأنه الذي خلقك فسوك فعدلك، وأنه الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومع ذلك حين تؤطر وتنظر لحقوق الإنسان فإنك تفعل ذلك وتنسى حقوق خالق الإنسان. هذا مرفوض عندنا. حق الله عندنا مقدم ومعظم، ونتناول موضوع حقوق الإنسان في ضوء حق الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن موالاتنا ومحبتنا أو معاداتنا وكراهتنا تابعة للإيمان بالله ومحبته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من أحب لله وأعطى، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما فقد استكمل الإيمان، وإنما تنال ولاية الله بذلك، وقد صارت عامة موالاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فأول مشروع نستثمر فيه أيها الإخوة والأخوات أن نجدد عقيدة الولاء والبراء في نفوسنا وفي من يحيطون بنا، وأن ننبههم إلى أن هؤلاء إنما هو حالهم كما قال الله تعالى: كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، وأن هؤلاء إنما هم على حد قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأن هؤلاء يكذبون حين يرفعون شعارات التسامح واحترام الآخر، فإنهم والله في ذلك كاذبون. وأما المشروع الثاني في هذا الاستثمار فإنه مشروع حسن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن لعاقل أن يعرف هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ثم يعادي، يستحيل، لا يصدر هذا إلا ممن لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعرفه معرفة صحية ثم يجحد حقه ويغطي حقه ويبذل جهودا جبارا من أجل أن يتجاوز عقبة الحب والاحترام التي تلصق في نفس كل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن سلام، وهو عبد الله بن حصين أو الحصين بن سلام كما كان يتسمى قبل أن يسلم، هذا حضر من أحبار اليهود، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عنه فقال: من هو عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: أفضلنا وابن أفضلنا وعالمنا وابن عالمنا. عبد الله بن سلام قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة انجفل الناس لرؤيته، فكنت ممن ذهب لرؤيته، فلما رأيته وتفرست في وجهه علمت أنه شاه ليس في وجهه كذلك. يستحيل أن يكون هذا الرجل كذلك. هذه شهادة علمين، وشهادة حضر الإخبار اليهود أنصف ونطق بما يعتقد، ولم يتكلف أن يظهر موقف آخر. وهؤلاء قومه عليه الصلاة والسلام الذين عاش بين ظهرانيهم ورأوه يترعرع بينهم منذ صغره، شهدوا بأنهم لن يكذبونه ولا يستطيعون تكذيبه، وقد سجل الله تعالى في كتابه هذه الشهادة كما قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ذكر العلماء في أسباب النزول أن أبا جهل قال: تنافسنا مع بني هاشم في السقاية فنافسناهم، وتنافسنا معهم في الوفادة فنافسناهم، فقالوا منا نبي متى ندرك عليه؟ قال: والله إنا لا نتهم محمدا، ولكننا نافسنا بني هاشم في السقاية فنافسناهم، ونافسناهم في الوفادة فغلبناهم، فقالوا منا النبي متى ندرك عليه؟ مسألة زعامات، مسألة حبوب نفس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مكذبا، ولم يستطع أحد في سيرته كلها أن يكذبه أو أن يثبت عليه كذبا. ولذلك قريش لما أرادت أن تتغلب عليه بالعلم ذهبت إلى يثرب قبل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لليهود: أعطونا أسئلة نعجز بها محمدا. فقالوا له أو قالوا لهم: سألوه عن ثلاثة، فإن أجابكم فهو نبي. وسألوه عن الأسئلة في سورة الكهف، عن الفتية وعن كذا إلى آخره، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءه وفد من يهود وسألوه أسئلة لا يستحي أن يجيب عليها إلا النبي، كما في الطبراني. سألوه عن سر شبه المرأة للطفل لأمه أو لأبيه، لماذا مرة يشبه أبا ومرة يشبه أمه؟ وسألوه عن أول طعام يأكله أهل الجنة، وسألوه عن الملك الذي يأتيه بالوحي. أسئلة تعجيزية، أول طعام الجنة لا يمكن أن يعرفه إلا من يأتيه بالوحي، ويعلمون أنه من دقائق مسائل العقيدة التي يجهلها أتباعه، فكيف بالأميين العرب؟ وأجابهم وقال لهم: زيادة كلمة الحوت، الحوت اللي هو السمك الكبير في البحر، عنده كبد، وهذا الكبد يعني فيه مادة نفيسة جدا وغاية في اللذة، واليوم يصنعون منها الأدوية باهظة الثمن والمكملات الغذائية، وتدفع يعني في أفخر الفنادق. فعجبهم انه زيادة كبد الحوت، دقة بالغة، دليل على أنه نبي مخبر من الله. وقال له: كيف يشبه يعني الجليل أمه أو أباه؟ مسألة علمية لم تعرف إلا الآن. قال: إذا سبق ماء الرجل، أي إذا غلب فإنه يشبه أباه، وإذا سبق ماء المرأة أي غلب فإنه يشبه أمه. وليأتي العلم ويقول بأنه كذا وكذا إلى آخره. هذا الإكس ولا الإيكغريك، وأنه إلى الآن جوج ديال الإكس ولا ديال الإيكغريك، هذا مسائل أنتم أدرى بها، أنتم في كلية العلوم، ونستفيد منكم في ذلك. فأرادوا أن يعني يتعنتوا على كون، فقالوا: من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. فقاموا يرفضون ثيابهم ويقولون: هذا عدو، هذا يأتي بالسيف ويأتي بالعطاء، والله لو قلت إسرافيل لآمنا بك. انظروا إلى كفره المنكر. إذ النبي عليه الصلاة والسلام صادق لا مجال للكذب أبدا، العلم والتاريخ والشهادة كلها مصفة في مثل ذلك، فيكفي أن نعرف به عليه الصلاة والسلام، يكفي أن نعرف به، فيقول مجرد هذا التعريف كفيلا ب بأن يهدي الناس إلى حبه واتباع عليه الصلاة والسلام. وهنا نتساءل، هل أدينا هذا الواجب؟ هل استثمرنا هذا الاستثمار كأفراد؟ من منا درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة وافية شافية، وعرف أحواله وشمائله وأخباره؟ لو أردنا أن نقوم باستطلاع للرأي وأن نختار عينات من أفراد بلدنا ونسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ستكون إجابته؟ نسألهم عن أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام فقط، ما هي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ستكون الإجابة؟ هل نعقد مجالس أسرية، مجالس ونوادي بيننا كأصدقاء، نأتي فيها بكتاب من السيرة النبوية ونقرأ فصوله كل يوم فصلا؟ هل ارتفعت ثقافتنا بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. بل كمؤسسات دينية رسمية، ما هي الجهود في التعريف بالمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك حملات تعريفية عليه الصلاة والسلام؟ منذ متى صدر من الدمار ما صدر؟ بل منذ متى صدر من الصليبين ما صدر؟ وقد أفادنا أستاذنا طارق بما نشكره عليه. هل وضعنا يعني مخططات ودراسات من أجل مواجهة ذلك؟ المؤسسات الدينية الرسمية، ما هي برامجها في التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام تعريفا مبسطا ميسرا يكون في متناول الجميع ويكون للجميع، لا يكون فقط في المسجد أو في خطبة الجمعة، بل يكون في الأمة ذاتها؟ ما هي المسابقة الوطنية التي نظمتها قناة محمد السادس في السيرة النبوية في أحسن مؤلف، يعني فيما يتعلق بالكتاب والمفكرين، وفي أحسن يعني معلومات في المسابقات الشفوية أو الكتابية، في أحسن مقالة تكتب في التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ تنظم مسابقات وطنية على مستوى يعني المغرب كله وفي مختلف المجالات الدراسية، ليس فقط الدراسة الدينية، من أجل تنمية الوعي والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هي مثل هذه المشاريع؟ المجتمع المدني، جمعياته، ما هي أنشطته في هذا الصدد؟ ما هي ندواته؟ ما هي مهرجاناته؟ ما هي يعني خطواته في هذا السبيل؟ وهكذا الإعلام الوطني، حدث الإساءة كثر مرات ونحن عندنا قنوات وطنية، ماذا قدمت هذه القنوات في مواجهة هذه الإساءة؟ هذه القنوات هي قنواتنا، يملكنا، ندفع أجورها وندفع مستحقاتها من جيوبنا، فنحب أن تعكس مشاعرنا وموالاتنا وحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ما هي البرامج اليومية والأسبوعية والسنوية في التعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم والإشادة به والإعلاء من شأنه وكشف الشبهات التي تثار حول سيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام؟ أين هي؟ بل أين هي تغطيتها للأنشطة التي تقام في ذلك؟ إخوانكم في مراكش، جمعية دعوة القرآن والسنة دار القرآن الكريم وجمعيات المجتمع المدني، نظموا مهرجانا عظيما في مراكش، ونظموه أمام مسجد من أعرق المساجد الذي هو مسجد الكتبية، ومع ذلك لم يهتم بهذا الحدث الإعلام الوطني، بل قاطعته الصحافة الوطنية مع أن كثير من منابرها حضر، فقاطعوا هذا الحدث. لماذا؟ على ماذا يدل هذا؟ إخوانكم في مدينة سلام مثلا نظم أسبوعا كاملا، أسبوع النصرة في دار القرآن الكريم في مدينة سلام، فهل أتاكم نبأ؟ وهل رأيتموه في الإعلام؟ إذن ينبغي أن نستثمر في هذا المشروع، مشروع التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسيرته العطرة على أوسع المجالات، الدبلوماسية المغربية والخارجية المغربية ينبغي أن تتحرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو محط إجماع. النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الأمة، هو رسول الله، هو المجمع عليه. ولذلك ليس شخصية دينية أو رمز ديني أو نحو ذلك، هو محفظ الإرزاق للأمة ومربة الفرس، هو المبتدأ والخبر. ولذلك الأمة كلها ينبغي أن تتفاعل. لا يوجد في أمة من يمكن أن يقول هذا الموضوع لا يهمني، أنا رجل سياسة لا دخل في الدين، أو يقول أنا رجل اقتصاد لا دخل في الدين. هذا موضوع الأمة، والأمة إذا لم تلتف حول هذه القضية فإنها أمة فاشلة تذهب ريحها، لا مرتكز لها، لا يمكن أن تقوم لها قائمة أبدا. أين هي إذن تحركات الدبلوماسية في هذا الباب؟ أين هي يعني الجهود في التعريف بالمصطفى في السفارات والقنصليات؟ تنفق الأموال الكثيرة في الحفلات، حفلات العشاء وحفلات الغداء وحفلات الشاي واستضافة يعني الأصدقاء من دول أخرى للتعريف بأمور يسيرة، والتعريف بأمور كبيرة، لكن هذا الأمر هو أعظم. قضية الوحدة الترابية قضية كبرى، قضية لا يمكن أن نتساهل فيها، والدبلوماسية المغربية تتحرك فيها حركة حديثة، وهذا مطلوب وحسن. لا يمكن أن نتنازل عن شبر من أرضنا. لكن قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير، ولا مجال للمقارنة. المقارنة إنما هي حتى قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فما هي يعني السهرات، وما هي اللقاءات، وما هي يعني أوراش الأمل التي عقدت في السفارات من أجل التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجم كتاب الشفا، أو على الأقل مختصر كتاب الشفا، أو أصغر كتيب في التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ والإجابة عن الشبهات، عندنا ما شاء الله مجالس علمية كثيرة، لو أن كل مجلس علمي أخذ شقا من الموضوع لا خرج لنا ذلك بسوء عظمى. تكون في كل السفارات في كل الدول وتقدم لي المسؤولين ويقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا هذه السيرة وانظروا هل يحق لأحد أن يعني يصدر فيه ما أصدر أولئك المجرمون. هذا مشروع عظيم ينبغي أن تتضفر عليه الجهود، وأن لا نقف عند حد بيان أو كلمة عابرة أو نحو ذلك. مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، وهو في نفوسنا أكبر. وأنا أعلم أن من المغاربة من يود لو أن هذا الحدث لم يكن، ليس غيرة على رسول الله وليس حبا، ولكنه يحرج ولا يجد في قلبه من الرصيد الإيماني ومن الولاء الذي تحدثنا عنه في المشروع الأول ما يدفعه إلى أن يقوم بالمقام النازل، فيفضح ويظهر أمره ويتمنى أن لو لم يكن هذا الحدث. ودائما مثل هذه الأحداث تظهر أمثال هؤلاء الذين ينافقون كثيرا ولا يظهرون ما يعتقدون. المشروع الثالث حتى احترم الوقت الذي حدد لي في هذه المداخلة المتواضعة، هو ترسيخ سلوك الاقتداء والطاعة. فالتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم الولاء والمحبة له في القلب، هذا الأمر لا يكفي، ومما ينبغي أن يصحح من حال المسلمين، وهو ظاهرة منتقدة وينبغي أن يصحح بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة التي هي أحسن، هو حال شرائح من المسلمين. أذلهم الشيطان وضحك عليهم حيث فرغ ما عندهم من شحنة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور لا ترتبط بما ينبغي أن يكون عليه الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أناسا تسمع منهم من أقوال المحبة والعشق والهياء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقف له الشعر وما يصل احيانا الى درجه المنهي عنه. فان النبي عليه الصلاه والسلام كما يجب علينا حبه وتوقيره وتعظيمه فان ذلك ينبغي ان يكون في ظل شرع الله وفي ظل ما اذن الله به. ولذلك لما ذهب معاذ الى اليمن ورجع الى المدينه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك وقال له ماذا تفعل يا معاذ؟ قال يا رسول الله اني رايت النصارى يسجدون لاساقفتهم وانت اولى بذلك. فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا السجود وبين له ان التعظيم مشروع لكن لا ينبغي ان يصل الى هذا الحد، هذا الغلو، هذا منهي عنه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني فسر تفسيرين، لا تمدحوني، وفي التفسير الاخر لا تبالغوا في مدحي، وكلاهما مطروقان عند اهل العلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن مدحه ونهى عن تعظيمه التعظيم غير مشروع، بل انه عليه الصلاه والسلام كان يكره ان يقف اصحابه عند راسه. ومره صلى وهو جالس فصلى الصحابه خلفه قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. لما سلم قال عليه الصلاه والسلام كدتم آلفا ان تفعلوا فعل اهل فارس بعظمائها. اهل فارس كانوا يقفون عند رؤوسهم تعظيما والنبي عليه الصلاه والسلام كان يتغاضى. اللهم صل على النبي مع انه رسول الله ومع انه امام المتقين وسيد المرسلين وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، مقام عظيم، مع انه من قال الله تعالى فيه انا فتحنا لك فتحا مبينا وقوله ورفعنا لك ذكرك، مع هذه الحال ومع هذه العظمه يتواضع من بين الصلاه والسلام. اللهم صل عليه وعلى اله. فكان ينهاهم عن القيام حتى في الصلاه، حتى لا يكون هذا المظهر الذي هو مظهر التعظيم الذي لا يحبه عليه الصلاه والسلام. فبعض المسلمين نحى هذا المنحى في التعظيم وظن انه التعظيم الذي يليق بمقامه عليه الصلاه والسلام، ثم هو المسكين مفرط في التعظيم الحقيقي الذي ذكره الله تعالى، الاتباع، الايمان، التصديق، الطاعه، التسليم، هذا هو التعظيم الحقيقي وهذا هو المشروع لمن أراد أن يحقق ما أمر الله تعالى به من الإيمان والتأثير والتوقيع. ولذلك أين هؤلاء من أعظم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توحيد الخالق جل وعلا؟ أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، وأشد ما كان يحب عليه الصلاة والسلام هو هذا، أن يوحد الله وأن يعبد الله وحده لا شريك له، لا تمدح ولكن وحد الله، يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهما قلت في المدح، مهما قلت في المدح، ويقول النبي ان اعظم ما قيل في مدحه لو ناسبت ايته قدره عظما احيا اسمه ذا لسرب بي. وهذا انتقل على يعني صاحب انتقل على يد البيت لانه ذكر فيه أن آيات القرآن لا تناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم في كونها معجزة له. لو ناسبت آياته قدره عظما أحيا اسمه حين يذكر لا لسرنا به. شرح في هذا شرح البصري ولم يجدوا له توجيها. فبدل أن تبلغ ب يعني المدح إلى هذه الدرجة فعليك أن تتبع عليه الصلاة والسلام في أعظم ما دعاك إليه وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ماذا تفعل بالمدح وأنت مقصر في توحيد الله؟ يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الجود والكرم. أنت تقسم على الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة أو فتاة تدعى تقول في زجرها أو تقول في شعرها وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي ما كنت تقولين قبل. الشعر زوين اللي كنت كنقولي قبل قولي ولكن هادشي لا، فإنه لا يعلم ما في غدي إلا الله. هادشي قالت يعلم ما في غدي. والبصر غفر الله ولا تقولش فإن من جودك الدنيا وضعتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو. ونحن مجلس نعتبر بأن المجلس الذي نتلو فيه من بصر هو مجلس تقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكل هناك من يقول أنه في هذا المجلس يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتغنى. فإن من جودك الدنيا وضعتها ومن علومك علم اللوح والقلم فأرب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الجود والكرم. ويتغنون ويظنون أنهم يتقربون إلى الله وأنهم يحبون رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ملائكته وتوحيد الله، وما كان يسمح أن يمس جناه التوحيد. ولذلك لما قال ذلك الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد قال قل ما شاء الله، قل ما شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وافضل ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. فضل الواحدين ذهبوا عليه الصلاه والسلام ويظهر العشق والهنا ثم هو يدعو مع الله غيره. آمن سيدنا ابن عباس، آمن أبو الأحمد، هكذا هكذا، والتي هي الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيث به، شفع يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو الله، ولذلك قال لأبي ابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ربط القلوب بالله وتوحيد الله تبارك وتعالى. ما تمشي تسأل العلم ولا تسأل الزواج ولا تسأل الصحة ولا تسأل من شيء ضريح ولا من شيء ولي من الأولياء وخدع يكون ولي ولا يتوه لنفسه. أما هو في قبره وفي ضريحه لا يسمع ولا يستجيب له. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير اللي هو ذاك القشره اللي كتكون على النواه ديال التمر. يا عبد الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. سيدي عبد الرحمن كذا سيدي شمهار واش كيمشيو عنده باش يعطوني ولد ولا لا فلانة تمشي عندها باش تعطيه ولد. هذا عطي الله سبحانه وتعالى. عطي الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. إذا مرضت فقل يا الله. وإذا احتجت فقل يا الله. واستغيث بالله وتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما هؤلاء فكما قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله تعالى شرك. لأن الدعاء لا يجوز إلا غير الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. ومن أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها. وسئل ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. وكثير من هؤلاء مع الأسف يجلس في مجلس السماع إلى الصباح. وأبيات الشعريه والمديح ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقوم ويعظم. فإذا نظرت إلى صلاته من يبدأ العمل مع الثمانية ما تيصلي تترجع تطيش ما كل شيء. علاش؟ العمل عبادة. هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بأعظم الأعمال ولكن إذا جاءت الصلاة هي الأولى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته يفلي ثوبه أو يخيط ثوبه ويعين أهلاه يعاونهم ويسمعهم معناتها كنشوف معناه هذا. تقول عائشة: فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف هذه المعاني العظيمة. هو في العبادة وفي حق الله لا يفوت، وأيضا في أهله. خيركم خيركم بأهله، مش بحال الرجل يقول لا لا إله ولا يتمنى المسلم معلم كان يقول في خدمة أهله. اللهم صل عليه وعلى سيد المرسلين الذي قلب وجه الدنيا مع أبو كيعاونا، حتى أن بعض المرة جاء واحد الرجل قال لي يا رسول الله ادعوك للغداء، قال لي وهذه كانت مع عائشة، قال لي هذا قال لي إذا مشارك على درك على الرجل، قال لي يا رسول الله هم إلى الغداء، قال لي وهذه خلينا، قال لي إذا لا وأنا قال ما عرفت والله الدنيا شي رجال تمشي للقهوة تاهي صامرة هكا تاهي غادي يمشي واحد جوج هما لا تحكم لا ويدرس فيها بطل المال هذه القصه اللي في قصه مع اصحابك راهي بدات في القصه يا جا المره الثالثه قال لي يا رسول الله قال لي واتي قال لي نعم قال لي اذا نعم فقام يتسابقان اللهم صل عليه وعلى رحمه المهدى اشهد نبينا نؤمن بالله عليك بالله عليك حطوا في ادق ادق ادق المعايير لن يجدوه الا في الخلق صلى الله عليه وسلم ادق شيء شوفوا الاختبار اللي ودريكم على الدين انا في هذه العشره قلنا النساء وقلنا قلنا شوفوا اللي بغيتوا تختاروا حيوان انسان اللي بغيتوا اللي بغيتوا اللي بغيتوا نتحدى اكبر قيسو اكبر بابا واكبر حبر يحتنا رصاص الفلتين نتحدى الا ويجي وما يكونش واحد الحال شنو الخدم معروف ان الناس انما يعتدون على الخدم عاده لان شي واحد المساعد ولا المساعده تقدر كاع يكون يتخلق مع الناس وكذا ما كي تيجي حتى عنده يضر فيه هذه عاده الناس فينا كلنا علاش لان هذاك الخادم ديالو هو في ادنى الدرجات تيقول انس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين قبل 10 سنين فما قال لي اف قط اف يلخ ما عمرو قال لي وما قال لي شيء من فعلته لما فعلته ولا لي شيء من تركته لما تركته اللهم صل على سيدنا قال فاردت مره ان اختبره فارسلني في حاجه ماسه شي حاجه مهمه تقدر تتعلق بحرب تقدر تتعلق بحياه وموت فذهبت العب مع الصبيان فلما ابطات عليه ادخلت خرج يبحث عني فما زال على ان امسك باذني برفق وقال لي يا ابني هل ذهبت حيث طلبته قال ساذهب يا رسول الله قال اذهب يا سيدي اللهم صل عليه وعلى اله حيوان النبي عليه الصلاه والسلام كان مع اصحابه في غزوه الصحابه ارادوا يعني ان يقوموا ببعض التمارين استعداد فاخذوا فرخه ووضعوها كغرز وجعلوا يرمون الغرز فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه نهى وزجره وأمره أن يزيلوا الفرخة وأن يتركوها وشكرا لفرخة صغيرة من هذا الجمال بل جمال جمال النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يخطب على جذع يعني كان يضع يده على جذع نخلة واحد النخلة في المسجد النبوي مهرسة بقى واحد الجذع ديالها مثلا في الدار فكان قبل أن يبنى له المنبر يضع يده على الجذع فلما بني له المنبر ذهب إلى المنبر وترك الجذع. يقول الصحابة والحديث في صحيح البخاري ومسلم يرويه أنس بن مالك ويشهد عليه الصحابة الحاضرون. قال فلما بدأ خطبته سمعنا أنينا. حاشا تفلتي يبكي. وقتي تفلتي شكون الطفل تيبكي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع ووضع يده عليه فسكت. حمد الجذع. لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وهذا من اعظم الايات هل عرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي الجواب اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو الى الخير ومن اعظم المشاريع التي ينبغي أن تستثمر فيها بمناسبة هذا الحدث هو طاعته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. كان النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى من أراد أن يعبد الله فعبده بشيء لم نفعله فهو مردود عليه. اللي بغى يعبد الله يعبدوا كما عبدنا، صلوا كما رأيتم المصلين، خذوا عني مناسككم، خيركم خيركم لأهلكم وأنا خيركم لأهلي. إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في كل شيء. اللهم صل على محمد. ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى لأمته أن تقع في البدعة، والبدعة باختصار هي أن تخترع أمرا تظن أنك تعبد الله به ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو بدك تعبد الله ما عليك إلا أن تسأل عن هدي رسول الله، فإنه خير هدي وأفضل هدي. ولذلك تسنن وترك الابتداع من أعظم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم منك. وكان كثيرا ما يقول وتنتفخ أوداجه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا الحب الحقيقي والاتباع والاقتداء وطاعته عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا. لا يليق بك أن تجلس في مجلس السماع والمديح ثم تذهب في الصباح إلى البنك لأخذ قرض لبيت أو لسيارة أو نحو ذلك. مدحه عليه الصلاة والسلام في الليل وأكل الربا في النهار. من أعظم ما نهى عنه ذبح النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا حاضت هي بلغت سن المحيض فلا يحل لها أن يبدل إلا وجهها وكفيها، فلا ينبغي للمرأة أن تتبرج، ولا ينبغي للرجل أن يترك زوجته متبرجا. إذا الاقتداء والطاعة هذا هو الحب الحقيقي. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا العام في القياس بديع. لو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو الحب الحقيقي، والاتباع والطاعة وعدم التشنج والبغض لمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في بلادنا كثير مفكرين ومثقفين والنخبة وأهل الفن يعادون الدعاة إلى الله، يعادون الصلوات، يعادون الصفوات، يعادون حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوهابية المتابعة الوهابية كان يلقى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا ذلك. والعيب العرب مش حاجة من غير ما قال الله وقال رسول الله. ونسأل الله أن يمدنا ويحيينا على ذلك، وهذا هو الحب الحقيقي. وهذا الشيء مش أمر من الله، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى كل سمعنا الله تعالى. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيينا ذلك. قالوا لنا غطوا الله، قال لنا غطوا البصر، غطوا البصر. قال لنا صلى في الوقت، صلى في الوقت. قال لنا احبوا الله واعبدوه ولا تشركوا في شيء، عبد الله. ما كاين لا كذا ولا اعداء كذا ولا اعداء، الخصوصيه المغربيه ولا ولا تشهد، انما هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعطى. احنا ما عندناش الخصوصيه اللي دخل في الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي دخل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اصحاب الخصوصيه اسالوه لماذا يقولنا بمخالفه ويقولنا بالوهابية، ما زلنا على امتثال أمر الله تعالى. ولذلك سيدي فؤاد جزاه الله خير أشار إلى أمر عظيم، وهو أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي سبب الفلاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وحتى من يرغب في لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه. والحديث في صحيح مسلم أن ثوبان جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو ملهوف. ثوبان هو أحد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال أنس. كان في عمله وجات الجن وهو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، حتى لفت انتباه الجميع. قال: ما بالك يا ثوبان؟ ما قال: يا رسول الله إني أحبك، وإني كلما تذكرت أنك ميت وأننا ميت علمت أنك تدخل على الجنة، وأنني إن دخلت الجنة، هذا ثوبان، إن دخلت الجنة، ماشي قال نفسه الجنة، إن دخلت الجنة فسأكون في مقامي دون مقامك. فأتذكر ذلك يحصل لي ما يحصل. أنا في الدنيا تنتمتع بك وتنشوف في الموت، ولكن يوم القيامة وخلعت كل من الجنة غادي نكون في مقامك يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا فاش قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب بشرط الطاعة. ومن يطع الله ورسوله، إذا الطاعة والامتثال هو مناط مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة حتى ولم تكن في مقامه. الله تعالى يكرم أهل الدرجات الدنيا فيرتقي بهم. الله أعلم كيف غادي يطلعوا، كيف غادي يكون هذا المصعد. اللهم لا تحرمنا. حنا شفنا أنواع من المصاعب في الدنيا، صفنا الأموال، شفنا داك الشيء يبهر. تطلع في مصعد وسط الماء والسمك، تطلع في شي مصعد تشوف الناس اللي موراك واللي قدامك واللي تجي بالدخان. I am a little bit of a problem. بل إن حدث الإساءة لا يستفز فقط المسلمين نحو مزيد من اتباع الطاعة، وهذا سبحان الله من غفلة الغافلين وغفلة المشركين. إن بزاف ديال المسلمين مقصرين في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ بسبب داعي الهوى في النفوس. الهوى والشهوات تستولي على النفس فتحجزها عن الطاعة. من تيجي مثل هذا الحدث يستفز في نفس المسلمين مشاعر أقوى من داعي الهوى، اللي هي مشاعر حب للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاعر تعظيم له. أش كيوقع ملي كتخلق لنا في قلبه مشاعر حب وتعظيم، تولي داعي الهوى في قلب ضعيف فيستحث ويدفعه إلى طاعة الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولذلك لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. بل أقول بأن مثل هذا الحدث يستفز الكافر نفسه وليس المسلم. ومما يذكر في ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح في سيرة ابن هشام وغيرها، أن حمزة جاء بعد صيد كان فيه، كان واطي مرس مهنة الصيد، ما كانش يصطاد قنينة باش، كان يصطاد الأسود حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فرجع من رحلة صيد فقالت له مولاة له: إن أبا جهل بن هشام، إن أبا جهل بن هشام شكر رسول الله. فغضب غضبا شديدا وذهب إلى أبي جهل بن هشام فشجعه بنبله، لكن النبله ديالو كان معطى لجهل. يعني اتشتمه وانا لدين؟ معمر على الاسلام ديالو، تيعرف نفسه صادق وهذا وهذا، ولكن كيف ما قلنا كاين الهوى وكاين حب دين الاباء والاجداد. هذا داعي الهوى الذي كان يحجزه عن الاسلام لما جاءت مشاعر الحب الى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مشرك طارق عليه فأعلن إسلامه. ولذلك الأخت سكينة جزاها الله خير، من يقول لمن يعرف أخت سكينة؟ قل لا تسمع لي الأخوات يعرفوا أخت سكينة؟ ملولين كذا. شكون تعرف أخت سكينة؟ أنت أخت خاصنا كنا نعرفوها، تفضل قل. الله يعطيك الصحة، ما عندي ما نقول. ساكنة هي سميتك يا رسول الله، ما سميتك. إي ساكنة هي سميتها. علاش سميت راسها ساكنة؟ قالت لي أنه بحق على الساكنة في كل شيء باقي ديال الحديث. من 14 عام وهي كتغنى الراقية. والأموال والشهرة والأقراص ديال السريات بلغت أكبر المبيعات في أوروبا بل في العالم. وكانت مسكينة تمشي للمستشفى لعلاجات النفسية والعصبية. وآخر مرة مشات في 2008 وعيات لما سمات حسب السكينة فتا سمات سكينة. الله يجزاها بخير. سكينة الله يجزاها بخير غبرات 4 سنين كنت أنا كتبت عليها في أول الإسلام. وكانت غبرات لما جحدت النساء أبت إلا الظهور لترغم ملوفهم وتقول لهم هذا رسول الله ونحن نتبعه. احنا من اعماق العلمانيه الفرنسيه والفجور الغربي الى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كردني به حمزه رضي الله عنه. المهم ان هذه الحالات ينبغي ان يستفزنا نحو الطاعه والاقتداء. اقتصر على ما ذكرت واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا العزيمه في الرشد والغنيمة من البر والسلامة من كل إثم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشف إنا رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه واتباعه وطاعته. اللهم شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا واسقنا من يديه الشريفتين يوم القيامة شربة لا نظما بعدها أبدا. اللهم اجعلنا جلساءه في الجنة. اللهم اجعلنا جلساءه في الجنة. اللهم اجعلنا جلساءه في الجنة. أقول هذا الذي سمعتم أستغفر الله لكم وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.